العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فموضوع الدرس في أضواء البيان كلام للشيخ طويل جدا في تكذيب من زعم الوصول إلى القمر، وهذه مسألة ثارت قبل 50 سنة، وكتب فيها من كتب من غير علماء هذه البلاد، وأضافوا إليها مسألة وقوف الشمس ودوران الأرض في مسائل من كبريات مسائل ما يسمونه بالهيئة. والشيخ الصواف كتب كتابا أحدث ضجة كبيرة في مجتمعنا، وتصدى للرد عليه كثير من طلاب العلم، حتى أن بعض الطلاب الذين لم يتأهلوا كتبوا في هذا الموضوع. وأما أهل العلم كتبوا أيضا وبعضهم. أما مسألة وقوف الشمس وعدم جريانها فهذا الله جل وعلا يقول والشمس تجري، وهم يقولون لا، الشمس واقفة ما تجري، الأرض تدور عليها، وهذا خطر عظيم. الله يقول والشمس تجري ويقولون ما تجري واقفة. هذه المسألة أثارت ضجة كبيرة في أوساط طلاب العلم، وأنا أدركت شيئا من ذلك وأنا كنت طالب في المتوسط، وأملى علي بعضهم رداً هي مجرد نقول من كتب أهل العلم، وبسبب الحماس والغيرة على كلام الله وكلام رسوله تصدى لها كثير ممن ينتسب إلى العلم سواء كانوا متأهلين أو غير متأهلين. الشيخ نفى وبقوة الشنقيطي في كلام طويل جدا، وكلام الشيخ تعرفونه في الغالب أن يكون مؤصل ومستند على الكتاب والسنة وقواعد العربية، فأفاض في هذا وجزم قطعا يقينيا أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى القمر. كذلك الشيخ حمود التويجري كتب في كتاب اسمه الصواعق الشديدة في الرد على أهل الهيئة الجديدة، ثم ألحقه بكتاب أكبر منه وهو ذيل الصواعق. المقصود أن هذه المسألة فيها ما يجب الجزم به وما دل عليه الكتاب والسنة صراحة، وفيه ما يحتمل. الشيخ ابن باز كتب كتابا في المسألة اسماه الأدلة النقلية والحسية، الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وسكون الأرض وإمكان الصعود إلى الكواكب، وإمكان الصعود إلى الكواكب. فلا شك أن بالنسبة للشمس والأرض الأدلة، الجبال أرسعها، ويقولون لهم تأويلات بعضها له وجه وبعضها لا وجه له. ولكن الشيخ رحمه الله بالنسبة للوصول إلى القمر وسائر الكواكب لا يستبعد ذلك ولا يجعله من المستحيلات وإن لم يجزم به، لأن هذا ليس من شأنه. الجزم في الأمور الحسية، من زاولها واطلع عليها اطلاعا مباشرا هذا له حق يتكلم في الموضوع، أما اللي يسمع من هؤلاء وهؤلاء والأدلة محتملة ليس له الجزم ولا القطع إلا بدليل ملزم. كلام الشيخ رحمه الله الشنقيطي طويل وشديد في المسألة، وهو من حقه أن يشدد فيما استدل به، واستدل بأدلة وجعل الصعود إلى القمر مثل محاولة الشياطين استراق السمع من الملائكة في السماء، جعله مثله، وهذا أمر مستحيل. وسنسمع كلام الشيخ وسوف نعرض في درس قادم لبعض ما كتبه الشيخ ابن باز. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه مجبول على التوسط في الأمور كلها وعدم الاندفاع وتعظيم النص والوقوف عنده، لأن بعض الناس مع ما أوتي من علم من طبعه أن يستعجل، يسبق فهمه إلى شيء ويجزم به. سئل الشيخ عن مسائل كثيرة وكان يفتي بها ويستدل بالكتاب والسنة مما ليس نصا في الموضوع، ثم إذا نوقش قال تبحث المسألة، ما قال انتهت احترقت مثل ما يقول كثير من ينتسب إلى العلم. فنسمع كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في هذا الدرس، وإن بقي منه شيء كم أكملناه في الدرس القادم، ثم نعرض الكلام غيره. وهي صارت من كبريات المسائل ومن القضايا الكبرى في الإسلام قبل 50 سنة، وكتاب الصواف أحدث ضجة في الأوساط العلمية في هذه البلاد وفي غيرها من بلدان المسلمين. ها؟ سنة 1391 في وقت انتشار كتاب الصواف، ورد عليه في الحقيقة، لأن الصواف ما اقتصر على القمر، مشايخ طلاب العلم وجعل القمر فيهن نورا، فيكون هذا من المستحيل أن يصلوا إليه. جعل السماوات ظرف للقمر ولن يستطيعوا الوصول إلى السماء أو الدخول فيها من باب أولى. ها؟ كلها من الهيئة عندهم، قمر وشمس وأرض وكواكب. لا، وصول القمر المحاولة حادثة، المحاولة حادثة، وأول من تبناها وادعاها الروس السوفيت والأمريكان تبع لهم، لما سمعوا أولئك حاولوا، والله أعلم بحقيقة الحال، لأن من كتابهم من نفى ذلك حتى من الأمريكان. نحن دورنا أن نقرر ما قاله أهل العلم، ولا ما رحنا ولا جينا ولا عقولنا ما تصل إلى هذا، لكن أنت من خلال النص الذي يترجح لك وتدين الله به، وإن قلت الله أعلم وكلت العلم إلى عالم يسعك الأمر. سم على إيش؟ لا، يموتون في الأرض، بس ما يمنع أنهم يرقون ويحولون. لن يموتوا في القمر، هم قالوا ما تبى القمر. إلى أن حضرته الوفاة إجابه يدفن بالأرض. لا هذه ما فيها مستمسك. ها؟ لا هم كتبوا في الصحف العالمية الأمريكية وغيرها أنه دعوة، وأنه مجرد لما ادعى السوفيت أنهم وصلوا قالوا احنا بدونهم. والله أعلم بحقيقة الحال، يعني ما لا رحنا ولا جينا، ومع وجود الإمكان الذي يذكره الشيخ ابن باز في موقف المسلم لا يصدق ولا يكذب، هذا شيء فوق علمه. ها؟ التجربة القديمة اللي بنوا عليها قديمة، والثانية قبل 40 سنة، وفيها واحد من عندنا. إيه؟ ها؟ يقولوا وصلنا احنا بالأرض، ما رحنا معهم ولا جينا. لا نذكر، ننظر في كلام أهل العلم واحتمال النصوص لهذا وهذا، والشيخ الشنقيطي يجزم بالقطع بأنهم لم يصلوا، ونسمع كلامه. الشيخ عبد الله الوالد رحمه الله كذا يتنبه، ايش يقول؟ الشيخ حمود التويجري كاتب من كتابين، ما هو بواحد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: تنبيه، يؤخذ من هذه الآيات التي ذكرنا أن كل ما يتمشدق به أصحاب الأقمار الصناعية من أنهم سيصلون إلى السماء ويبنون على القمر كله كذب وشقشقة لا طائل تحتها. ومن اليقين الذي لا شك فيه أنهم سيقفون عند حدهم ويرجعون خاسئين أذلاء عاجزين. فارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ووجه دلالة الآيات المذكورة على ذلك أن اللسان العربي الذي نزل به القرآن يطلق اسم الشيطان على كل عات متمرد من الجن والإنس والدواب، ومنه قوله تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم الآية، وقوله: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود شيطان. وقول جرير: أيام يدعونني الشيطان من غزلي وكن يهوينني إذ كنت شيطانا. ولا شك أن أصحاب الأقمار الصناعية يدخلون في اسم الشياطين دخولا أوليا لعتوهم وتمردهم. وإذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى صرح بحفظ السماء من كل شيطان كائنا من كان في عدة آيات من كتابه، كقوله هنا: وحفظناها من كل شيطان الرجيم، وقوله: وحفظاً ذلك تقدير العزيز العليم، إلى غير ذلك من الآيات. وصرح بأن من أراد استراق السمع أتبعه شهاب راصد له في مواضع أخر، كقوله: فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وقوله: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، وقوله: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، وقال: إنهم عن السمع لمعزولون، وقال: أم لهم سلم يستمعون فيه، فليأت مستمعهم بسلطان مبين. وهو تعجيز دال على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا، وقال: أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب، جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. فقوله في هذه الآية الكريمة فليرتقوا في الأسباب، أي فليصعدوا في أسباب السماوات التي توصل إليها. وصيغة الأمر في قوله فليرتقوا للتعجيز، وإرادها للتعجيز دليل على عجز البشر عن ذلك عجزا مطلقا. وقوله جل وعلا بعد ذلك التعجيز: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، يفهم منه أنه لو تستطيع جند من الأحزاب، لو تنطع جند من الأحزاب للارتقاء، يفهم منه أنه لو تنطع جند من الأحزاب الارتقاء في أسباب السماء أنه يرجع مهزوما صاغرا داخرا ذليلا. ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان، يعني هذا ينازع فيه أو ينازع فيه من حمل السماء على معناها اللغوي وما علا وارتفع، وليس المراد بها السبع السماوات السبع الطباق، لا، ينازعون في هذا. والآية تحتملها كما تحتمل اللفظ الثاني الوارد في لغة العرب، يعني إنزال المطر من السماء، هل المراد به السماوات السبع أو واحدة منهن، أو المراد به جهة العلو؟ والمطر معروف ما جاء من الآثار التي تدل على أنه ينزل من السماء، وأنه قبل ذلك يكيله ميكائيل وينزل مرتب ومنظم على حسب إرادة الله جل وعلا، موزع بين الأقطار والجهات، كل يستفيد منه، وقد يحرم منه أناس بسبب ذنوبهم، وحينئذ تحمل السماء على معناها الحقيقي. ولكن هناك من يقول السماء جهة العلو، وأن المطر أصله في البحر، ماء من البحر تبخر بسبب الشمس فصعد إلى السماء، يعني جهة العلو، فوصل إلى الطبقة الباردة ثم تجمد ونزل. العلو، شربنا بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج لهن نئيج، يعني لهن صوت، يعني ارتفاع جهة العلو. وعلى كل حال ابن القيم يرجح مثل هذا، يرجح أن السحاب المطر أصله من البحر ثم يرتفع إلى جهة العلو ولا يصل إلى السماء المحفوظة. ها؟ شيء. لا لا، السماوات السبع معروفة، الأجرام المعروفة. نعم. ومما يدل على أن الآية الكريمة يشار فيها إلى شيء ما كان يظنه الناس وقت نزولها، إبهامه جل وعلا لذلك الجند بلفظة ما في قوله جند ما، وإشارته إلى مكان ذلك الجند أو مكان انهزامه إشارة البعيد في قوله هنالك، ولم يتقدم في الآية ما يظهر رجوع الإشارة إليه إلا الارتقاء في أسباب السماوات. فالآية الكريمة يفهم منها ما ذكرنا، ومعلوم أنها لم يفسرها بذلك أحد من العلماء، بل عبارات المفسرين تدور على أن الجند المذكور الكفار الذين كذبوه صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم سوف يهزمهم، وأن ذلك تحقق يوم بدر أو يوم فتح مكة. ولكن كتاب الله لا تزال تظهر غرائبه وعجائبه متجددة على مر الليالي والأيام، ففي كل حين تفهم منه أشياء لم تكن مفهومة من قبل. ويدل لذلك حديث أبي جميعة جحيفة أبي جحيفة واسمه وهب بن عبد الله السوائي. ويدل لذلك حديث أبي جحيفة الثابت في الصحيح أنه لما سأل علي رضي الله عنه هل خصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، قال له علي رضي الله عنه لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله وما في هذه الصحيفة الحديث. فقوله رضي الله عنه إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتاب الله يدل على أن فهم كتاب الله تتجدد به العلوم والمعارف التي لم تكن عند عامة الناس. ولا مانع من حمل الآية على ما حملها عليه المفسرون وما ذكر، لكن إذا أثبت الواقع بعد السلف بل في الأيام المتأخرة، إذا أثبته الواقع هل نقول إنها مثل هذا لا يوجد في كلام السلف فلا نثبته؟ العلماء يصححون بمطابقة الواقع، وإن لم يجزموا بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما كل كلام صحيح يمكن أن ينسب إليه. ما يمكن أن تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد نصف الاثنين، ما في أحد يشك أن الواحد نصف الاثنين، لكنه ما ثبت عنه أنه قال ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن كونه ما يوجد في كلام السلف نقول اسمه بصحيح. إذا شهد الواقع مطابق الحقيقة ولا لم يوجد في كلام السلف، لأن الأمور تتجدد. وعلى كل حال لا يفهم من كلامي أني أؤيد أن أوصل أو ما أوصل، لأن النصوص محتملة وأنا ما رحت ولا شفت، أمامي فهوم لأهل العلم وهم محل ثقة وتحري للحق وفهم دقيق للنصوص، فالله المستعان. نعم. ومما ذكرنا أيضا يفهم منها لما تقرر عند العلماء من أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها صحيح تعين حملها على الجميع، كما حققه بأدلته الشيخ تقي الدين أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في رسالته في علوم القرآن. وصرح تعالى بأن القمر مطبوعة، الرسالة صغيرة في أصول التفسير، تعرف هالشيء مسوي ما دوره ها؟ قرأت هنا خلى اللي قرأت علي أنت لا لا لا، من أنفع ما ينتفع به طالب العلم في فهم القرآن، وهي مختصرة جدا، وهي ونقل عنها الحافظ ابن كثير في ما يعتمد عليه في التفسير من كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وكلام الصحابة، ما يفسر به كلام الله من هذه الأمور. نعم. نعم. وصرح تعالى بأن القمر في السبع الطباق في قوله ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا، فعلم من الآيات أن القمر في السبع الطباق وأن الله حفظها من كل شيطان رجيم، فلم يبق شك ولا لبس في أن الشياطين أصحاب الأقمار الصناعية سيرجعون داخرين صاغرين عاجزين عن الوصول إلى القمر والوصول إلى السماء، ولم يبق لبس في أن السماء التي فيها القمر لبس ولم يبق لبس ولم يبق لبس في أن السماء التي فيها القمر ليس يراد بها مطلق ما علاك، وإن كان لفظ السماء قد يطلق لغة على كل ما علاك كسقف البيت، ومنه قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء الآية. وقد قال الشاعر وقد يسمى سماء لكل مرتفع وإنما الفضل حيث الشمس والقمر. تصريحه تعالى بأن القمر في السبع الطباق لأن الضمير في قوله وجعل القمر فيهن راجع إلى السبع الطباق، وإطلاق المجموع مرادا بعضه كثير في القرآن وفي كلام العرب، يعني في واحدة من السماء من هذه السماوات السبع الطباق. وقالوا في كلامهم أن الذي جعل فيهن نور القمر وليس القمر. نعم. ومن أصرح أدلته قراءة حمزة والكسائي فإن قتلوكم فاقتلوهم من القتل في الفعلين، لأن من قتل بالبناء للمفعول قتل، أن من قتل قتل بالبناء للمفعول، لأن من قتل بالبناء للمفعول لا يمكن أن يؤمر بعد موته بأن يقتل قاتله، ولكن المراد فإن قتلوا بعضكم فليقتلهم بعضكم الآخر كما هو ظاهر. وقال أبو حيان في البحر المحيط في تفسير قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا، وصح كون السماوات ظرفا للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه المظروف. تقول زيد في المدينة وهو في جزء منها. واعلم أن لفظ الآية صريح في أن نفس القمر في السبع الطباق، لأن لفظة جعل في الآية هي التي بمعنى صيَّر، وهي تنصب المبتدأ والخبر، والمعبر عنه بالمبتدأ هو المعبر عنه بالخبر بعينه لا شيء آخر. فقولك جعلت الطين خزفاً والحديد خاتماً لا يخفى فيه أن الطين هو الخزف بعينه والحديد هو الخاتم. وكذلك قوله وجعل القمر فيهن نورا، فالنور المجعول فيهن هو القمر بعينه، فلا يفهم من الآية بحسب الوضع اللغوي احتمال خروج نفس القمر عن السبع الطباق، وكون المجعول فيها مطلق نوره، لأنه لو أريد ذلك لقيل وجعل نور القمر فيهن. وأما قوله وجعل القمر فيهن نورا، فهو صريح في أن النور المجعول فيهن هو عين القمر، ولا يجوز صرف القرآن عن معناه المتبادر بلا دليل يجب الرجوع إليه. ويوضح ذلك أنه تعالى صرح في سورة الفرقان بأن القمر في خصوص السماء ذات البروج بقوله تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وصرح في سورة الحجر بأن ذات البروج المنصوص على أن القمر فيها هي بعينها المحفوظة من كل شيطان رجيم بقوله ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وما يزعمه بعض الناس من أنه جل وعلا أشار إلى الاتصال بين أهل السماء والأرض في قوله ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. يقال فيه إن المراد جمعهم يوم القيامة في المحشر كما أطبق عليه المفسرون. ويدل له قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ويوضح ذلك تسمية يوم القيامة يوم الجمع في قوله تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن الآية. وكثرة الآيات الدالة على أن جمع جميع الخلائق كائن يوم القيامة كقوله ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وقوله قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقوله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وقوله ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، وقوله وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. مع أن بعض العلماء قال المراد ما بث من الدواب في الأرض فقط، فيكون من إطلاق المجموع مرادا بعضه، وهو كثير في القرآن وفي لسان العرب. وبعضهم قال المراد بدواب السماء الملائكة، زاعما أن الدبيب يطلق على كل حركة. قال مقيده عفى الله عنه ظاهر الآية الكريمة أن الله بث في السماء دواب كما بث في الأرض دواب، ولا شك أن الله قادر على جمع أهل السماوات وأهل الأرض، وهو على كل شيء، ولكن الآيات القرآنية التي ذكرنا بيّنت أن المراد بجمعهم حشرهم جميعاً يوم القيامة، وقد أطبق على ذلك المفسرون. ولو سلمنا تسليماً جدلياً أنها تقول على جمعهم تدل أنها تدل على جمعهم في الدنيا، فلا يلزم من ذلك بلوغ أهل الأرض إلى أهل السماء، بل يجوز عقلا أن يتحدر من في السماء إلى من في الأرض، ينحدر، لأن الهبوط أهون من الصعود. وما يزعمه من لا علم عنده بكتاب الله تعالى من أن قوله جل وعلا يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، يشير إلى الوصول إلى السماء بدعوى أن المراد بالسلطان في الآية هو هذا العلم الحادث الذي من نتائجه الصواريخ والأقمار الصناعية. وإذن فإن الآية قد تكون فيها الدلالة على أنهم ينفذون بذلك العلم من أقطار السماوات والأرض، مردود من أوجه: الأول أن معنى الآية الكريمة هو إعلام الله جل وعلا أنهم لا محيص لهم ولا مفر جل وعلا خلقه أنهم إعلام الله جل وعلا خلقه إعلام الله جل وعلا خلقه أنهم لا محيص لهم ولا مفر عن قضائه ونفوذ مشيئته فيهم، وذلك عندما تحف بهم صفوف الملائكة يوم القيامة، فكلما فروا إلى جهة وجدوا صفوف الملائكة أمامهم، ويقال لهم في ذلك الوقت يا معشر الجن والإنس الآية. والسلطان قيل الحجة والبينة، وقيل الملك والسلطنة، وكل ذلك معدوم عندهم يوم القيامة، فلا نفوذ لهم، كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقال إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم. الوجه الثاني أن الجن أعطاهم الله القدرة على الطيران والنفوذ في أقطار السماوات والأرض، وكانوا يسترقون السمع من السماء كما صرح به تعالى في قوله عنهم وإنا كنا نقعد مقاعد للسمع الآية وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع الآية وإنما منعوا من ذلك حين بعث صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فالجن كانوا قادرين على بلوغ السماء من غير حاجة إلى صاروخ ولا قمر صناعي، فلو كان معنى الآية هو ما يزعمه أولئك الذين لا علم لهم بكتاب الله لم يقل جل وعلا يا معشر الجن، لأنهم كانوا ينفذون إلى السماء قبل حدوث السلطان المزعوم. الوجه الثالث حين بعث حيث بعث. عندي حين بعث. معنى واحد. ما يختلف. الوجه الثالث أن العلم المذكور الذي لا يجاوز صناعة يدوية أهون على الله جل وعلا من أن يطلق عليه اسم السلطان لأنه لا يجاوز أغراض هذه الحياة الدنيا ولا نظر فيه البتة لما بعد الموت، ولأن الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة، وقد نص تعالى على كمال حقارتها عنده في قوله جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، إلى قوله للمتقين. وعلمه ها وعلمه وعلم وعلمه هؤلاء الكفار وعلمه وعلمه هؤلاء وعلم هؤلاء وعلم وعلم هؤلاء الكفار نفى الله عنه اسم العلم الحقيقي وأثبت له أنه علم ظاهر من الحياة الدنيا، وذلك في قوله: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فحذق الكفار في الصناعات اليدوية كحذق بعض الحيوانات في صناعتها بإلهام الله لها ذلك. فالنحل تبني بيت عسلها على صورة شكل مسدس يحار فيه حذاق المهندسين، ولما أرادوا أن يتعلموا منها كيفية ذلك البناء وجعلوها في أجياج وجعلوها في أجباح زجاج لينظروا إلى كيفية بنائها، أبت أن تعلمهم فطلت الزجاج بالعسل قبل البناء كي لا يروا كيفية بنائها كما أخبرتنا الثقة بذلك. الله أكبر. الله الوجه أستر. الرابع أن لو سلمنا تسليما جدليا أن ذلك المعنى المزعوم كذبا هو معنى الآية، فإن الله أتبع ذلك بقوله: يرسل عليكما شواظ من نار، الآية، فهو يدل على ذلك التقرير على أنهم لو أرادوا النفوذ تقدير إيه؟ نعم. فهو يدل على ذلك التقدير على أنهم لو أرادوا النفوذ من أقطارها حرقهم ذلك الشواظ والنحاس، والشواظ اللهب الخالص والنحاس الدخان، ومنه قول النابغة: يضيء كضوء سراج السليط لم يجعل الله فيه نحاسا. وكذلك ما يزعمه بعض من لا علم له بمعنى كتاب الله من أن الله أشار إلى اتصال أهل السماوات وأهل الأرض بقوله: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض، الآية، بصيغة الأمر في لفظة قل على قراءة الجمهور، وبصيغة الماضي قال ربي يعلم، الآية، في قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم. فإن الآية الكريمة لا تدل على ذلك لا بدلالة المطابقة ولا التضمين ولا الالتزام. تضمن لا بدلالة المطابقة ولا التضمن ولا الالتزام، لأن غاية ما تفيده الآية الكريمة أن الله جل وعلا أمر نبيه أن يقول إن ربه يعلم كل ما يقوله أهل السماء وأهل الأرض على قراءة الجمهور وعلى قراءة الأخوين وحفص. فمعنى الآية أنه صلى الله عليه وسلم أخبره قائلا إن ربه جل وعلا يعلم كل ما يقال في السماء والأرض، وهذا واضح لا إشكال فيه، ولا شك أنه جل وعلا عالم بكل أسرار أهل السماء والأرض وعلانيتهم، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في السماء ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وكذلك ما يزعمه من لا علم عنده بمعنى كتاب الله جل وعلا من أنه تعالى أشار إلى أن أهل الأرض سيصعدون إلى السماوات واحدة بعد أخرى بقوله لتركبن طبقا عن طبق، زاعما أن معنى الآية الكريمة لتركبن أيها الناس طبقا أي سماء عن طبق أي بعد سماء حتى تصعدوا فوق السماوات. فهو أيضا جهل بكتاب الله وحمل له على غير ما يراد به. اعلم أولا أن في هذا الحرف قراءتين سبعيتين مشهورتين، إحداهما لتركب بفتح الباء كفن بفتح الباء لتركبن بفتح الباء، وبها قرأ من السبعة ابن كثير وحمزة والكسائي. وعلى هذه القراءة ففي فاعل لتركبن ثلاثة أوجه معروفة عند العلماء. الأول وهو أشهرها أن الفاعل ضمير المخاطب الواقع على النبي صلى الله عليه وسلم، أي لتركبن أنت يا نبي الله طبقا عن طبق أي بعد طبق أي حالا بعد حال أي فترتقي في الدرجات. فتترقى في الدرجات درجة بعد درجة. والطبق في لغة العرب الحال، ومنه قول الأقرع بن حابس التميمي إني امرؤ قد حلبت الدهر أشطره وساقني طبق منها إلى طبق. وقول الآخر كذلك المرء إن ينسأ له أجل يركب على طبق من بعده طبق، أي حال بعد حال في البيتين. وقال ابن مسعود والشعبي ومجاهد وابن عباس في إحدى الروايتين والكلبي وغيرهم لتركبن طبقا عن طبق لتركبن ما أخذ من المصحف ها شو لأن الفيلم هون خطاب المفرد لا هو الخطاب للمفرد إذا كانت مفتوحة وللجمع إذا كانت مضمومة إلا أن مصورة من المصحف. نعم. لتركبن طبقا عن طبق أي لتصعدن يا محمد سماء بعد سماء، وقد وقع ذلك ليلة الإسراء. والثاني أن الفاعل ضمير السماء أي لتركبن هي أي السماء طبقا بعد طبق، أي لتنتقلن السماء من حال إلى حال، أي تصير تارة كالدهان وتارة كالمهل وتارة تتشقق بالغمام وتارة تطوى كطي السجل للكتب. والثالث أن الفاعل ضمير يعود إلى الإنسان المذكور في قوله: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا الآية، أي لتركبن أيها الإنسان حالا بعد حال، من صغر إلى كبر، ومن صحة إلى سقم كالعكس، ومن غنى إلى فقر كالعكس، ومن موت إلى حياة كالعكس، ومن هول من أهوال القيامة إلى آخر، وهكذا. والقراءة الثانية: وبها قرأ من السبعة نافع وابن عامر وأبو عمرو وعاصم: لتركبن بضم الباء، وهو خطاب عام للناس المذكورين في قوله: فأما من أوتي كتابه بيمينه، إلى قوله: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. ومعنى الآية: لتركبن أيها الناس حالا بعد حال، فتنتقلون في دار الدنيا من طور إلى طور، وفي الآخرة من هول إلى هول. فإن قيل مارك يكفي، في الدرس القادم إن شاء الله تعالى نكمل ما قاله الشيخ المفسر، ونأتي بما قيل في المسألة مما يؤيده ويعارضه. نسأل الله الإعانة والتوفيق. بارك الله فيكم. المفتوح. شو؟ هذا المفتوح.